إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نستعرض هذا الكتاب المبارك، كتاب نصح الأبي في بيان المحبة بين الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي عمر حاي ابن سالم الحاي. وانتهينا إلى كلامه في بيان تعظيم أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه عبد الله ابن أبي يعقوب قال: كان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسين بن علي رضي الله عنهما قال مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلا، ويأمر له بثمانمائة ألف، ويلقى ابن الزبير رضي الله عنهما فيقول مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حواريه، ويأمر له بمائة ألف. وقال الزهري رحمه الله تعالى: لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية رضي الله عنه فقال له معاوية: لو لم يكن لك فضل على يزيد، يعني يزيد ابن معاوية، لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه فضل. طبعا من كلب يعني من قبيلة كلب، فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى علي رضي الله عنه إلى العراق ليعطيه، فأبى أن يعطيه شيئا، فقال: إذا أذهب إلى رجل أوصل منك، فذهب إلى معاوية رضي الله عنه فعرف له. وكذلك عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يقبلان جوائز معاوية رضي الله تعالى عنه. وعن عقبة بن الحارث قال: خرجت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي بن أبي طالب يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو يلعب مع الغلمان، فاحتمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رقبته وجعل يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك. فهنا نرى كيف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو ويمشي مع علي رضي الله عنه، فيجد الحسن يلعب مع الغلمان فيحمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رقبته وهو يقول مداعبا له: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، يعني بأبي معناها هو مفدا بأبي، يعني أفديك بأبي، يفدي الحسن رضي الله تعالى عنه بأبي، بأبي شبيه بالنبي يعني هو مفدا بأبي، أو هو مفدا بأبي شبيه بالنبي يعني وهو أيضا شبيه بالنبي، كأنها خبر بعد خبر. ليس شبيه بعلي، أو يكون يعني بأبي شبيه بالنبي، فيكون في تقدير إيه؟ هو مفدا بإيه؟ بأبي، وهو شبيه بالنبي، كأنها في خبرين. الخبر الأول: هو مفدا بأبي، فكلمة أبي متعلقة بمحذوف، هو مفدا يعني أفديه بأبي، يبقى هو مفدا بأبي، مفدا إيه؟ خبر أول. ثم هناك خبر ثان: شبيه بالنبي، يعني أن الحسن شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بأبي يعني أفديه بأبي وهو شبيه بالنبي، فيكون شبيه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. ليس شبيه بعلي، قيل إن ليس هنا حرف عطف وهذا مذهب كوفي، أو ليس شبيه بعلي، فشبيه اسم ليس وخبرها ضمير متصل محذوف، كما قال النبي عليه السلام: أليس ذو الحجة، يعني في خطبة يوم النحر. وعلي يسمع هذا ويضحك رضي الله تعالى عنه. أيضا من مظاهر هذه المودة والمحبة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين أهل البيت رغبة عمر رضي الله تعالى عنه في أن يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة: لما علم علي رضي الله تعالى عنه بفضائل عمر رضي الله عنه وحسن منزلته من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على فاطمة، وولدت منه ولقد قتل عمر رضي الله عنه وهي أي أم كلثوم عنده رضي الله تعالى عنها. عن عطاء الخراساني أنه قال خطب عمر رضي الله تعالى عنه إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال علي رضي الله عنه إنها صغيرة، قال عمر وإن كانت صغيرة، فقال علي فإني حبستها على ابن جعفر يعني الطيار ابن أخيه يعني، فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي، فكان هذا الذي يقصده عمر رضي الله عنه يقول فلذلك رغبت فيها، فقال علي رضي الله عنه فإني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها، فأرسلها إلي قالت إن أبي يقول لك هل رضيت الحلة، فقال رضيتها، فأنكحه علي رضي الله تعالى عنه فأصدقها عمر 40,000. فقوله هنا هل رضيت الحلة يعني ذا نوع من التلغيز في الكلام بحيث تحمل هي نفسها الجواب بسذاجة إلى أبيها علي رضي الله عنه. والحلة إما أن الحلة هي السلاح أو هي وهذا أقرب أنها ثوب يعني مكون من إزار ورداء، إزار ورداء معا يسميان الحلة، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو من ثوب واحد لكن له بطانة، هذا ما يطلق عليه الحلة. طبعا أما قصة كشف عمر رضي الله عنه لساق أم كلثوم وأنها قالت لولا أنك أمير المؤمنين لا تفكس عينك، فهي لم تصح بل هي شاذة منكرة، وتراجع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن تصحيحها، فهي قصة منكرة وشاذة ولم تصح هذه القصة. وفي رواية جعفر بن محمد قال عمر أنكحنيها، فقال علي إني لأرصدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه، فقال عمر أنكحنيها فوالله ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده، فأنكحه. يرصد يعني يرقد ويطلب، ولعله يقصد يرصد من أبيها يعني من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحفيد يطلق عليه الابن أيضا أو البنت. فأنكحه، فأتى عمر المهاجرين فقال رفئوني، فقالوا بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال لأم كلثوم بنت علي لفاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فهذا هو الذي كان يرصده أمير المؤمنين ويترقبه ويريده من وراء هذا. يقول فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب. أيضا من مظاهر الحب والوئام بين أهل البيت وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن رغمت أنوف الشيعة الكذابون الدجالون تلك العبارات الحافلة بالثناء على آل البيت التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة أهل السنة في تضعيف يعني كلامهم. لكن قبل أن نشرع في هذا أذكركم فقط بموضوع أو موضع معين مهم كنا قد تعرضنا له في أثناء الكلام على ظاهرة العبث بأشراط الساعة، وكنا ذكرنا كلام من يسمى بالسندباد المصري محمد عيسى داود، وأنه كان بلغ من تطوله أنه تطاول على قمم سامقة وجبال شامقة لحاجة في نفسه، فكان يعرض في بعض المواضع بالبخاري ومسلم بأنهما والعياذ بالله يصفهما بالجبل، لأنهما في زعمه أهمل الرواية عن آل البيت المحمدي الشريف. يقول عامله الله بما يستحق، ويقول ولا أعذر البخاري ومسلما إلا ليقيني بأن الظروف السياسية القائمة آنئذ كان يمكن أن تطيح برأسيهما فلا يصل شيء منهما أصلا، وهو العذر الوحيد المقبول لأنه يجوز أن يكون المؤمن جبانا ولكن لا يجوز أن يكون كذابا. أيضا تمادى في عدوانه حتى طال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال ابن تيمية الذي يحبه هؤلاء القوم الذين ألسنتهم أطول من أجسامهم. ومعلوم أن ابن تيمية أحد عشاق يزيد ابن معاوية وأحد مبغضي سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. فنذكركم بما قلنا من قبل التعليق على هذا الموضع له تعلق بموضوعنا، فمسألة أن زعم أن البخاري ومسلما أهمل الرواية عن آل البيت وأن دي مما يؤخذ على البخاري وأن هذا في نوع من الجفاء أو المعاداة لآل البيت، فسنفترض أولا صحة هذا الزعم، نفترض أولا أن نفترض البخاري أو مسلما لم يخرج ولم يروي في صحيحه لآل البيت. فالسؤال الآن بفرض صحة هذا الزعم، هل عدم الرواية عن شخص يستلزم تجريحه أو تنقصه؟ هل عدم الرواية عن شخص بعينه أو عن ناس معينين يساوي أنهم مجرحون؟ لا، لا يستلزم تجريحه ولا انتقاصه. فكم من إمام جليل لم يروي له البخاري لا لشيء إلا لأنه ما قصد استيعاب الصحيح، ولعل تصنيف المستدركات أدل دليل على هذا أنه لم يقصد استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة. وكيف يزعم هذا الظالم لنفسه أن البخاري ومسلما أهملا الرواية عن أهل البيت وكتاباهما حافلان بالرواية عن علي رضي الله عنه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن، وكذا عن أناس من آل جعفر وآل علي وآل العباس وآل عقيل. طبعا السندباد المصري هذا ما نستطيع أن نقطع بأنه رافضي، لكنه متشبع بروح شيعية خبيثة في كتابته، ليس هذا موضع الكلام فيها، لكن عموما هو ملوث بعض الأفكار الرافضية على الأقل. ومن أفكار الرافضة الخطيرة هنا أنهم حينما يطلقون عبارة آل البيت هم يحصرونها في نطاق ضيق جدا، يعني آل البيت عندهم اللي هم بيقيموا الدنيا ولا يفادوها، في موضوع الغلو في آل البيت هم يقصدون آل البيت حسب فهمهم هم. أما آل البيت عندنا معشر أهل السنة فهم أوسع من ذلك، فبالتالي لما ضيقهم الدائرة وزعموا أن البخاري ومسلم لم يخرج لأحد من آل البيت واعتبروا ذلك انتقاصا لآل البيت، في حين أن الشيعة لا يقبلون الرواية إلا إذا كانت من طريق أهل البيت. طبعا آل البيت لا يكذبون، لكن الطرق بقى الطرق مليئة بالكذابين والدجالين والوضعين. فالبخاري ومسلم بالمعنى الصحيح لكلمة آل البيت هم رووا عن كم هائل من آل البيت، كمثلا الرواية عن علي موجودة في الصحيحين، كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا من آل البيت؟ بلى، وأوضح دليل على ذلك من القرآن الكريم، من الآيات التي في سورة الأحزاب كلها خطاب لمن؟ لأزواج الرسول عليه السلام، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال بعد ذلك إيه؟ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا واضح جدا ودليل واضح على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، لا الرافضة يخرجون أزواج النبي عليه السلام من آل البيت. كذلك أيضا روى الشيخان عن أناس من آل جعفر وآل علي وآل العباس وآل عقيل، فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وقرابته الذين تحرم عليهم الصدقة من الذين ذكرناهم آنفا. أما الرافضة، انظروا إلى التحكم، التحكم الأحمق من الرافضة قاتلهم الله. أما الرافضة فقد حصروا أهل بيت النبوة في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأضافوا لهم أئمتهم الثمانية حتى الإمام الثاني عشر الذي لم يولد، وأخرجوا منهم كل من سواهم، يعني لا أزواج الرسول عليه السلام من آل البيت ولا آل جعفر ولا آل علي ولا آل العباس ولا آل عقيل، وإنما الصحيح أن آل بيت الرسول عليه السلام هم زوجاته وقرابته الذين تحرم عليهم الصدقة ممن ذكرنا. فالرافضة حصروا أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين، وأضافوا إليهم أئمتهم الثمانية، وأخرجوا منهم كل من سواهم. ليس هذا فحسب، خطوة أخرى، ثم أخرجوا من أولاد علي غير الحسنين من أهل البيت. يعني لو أنتوا بتغالون في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وقلتم من آل البيت محصورين في علي وفاطمة والحسن والحسين وزودتم الأئمة الثمانية عشان تكملتم 12، هم أيضا أتوا إلى آل البيت فأخرجوا منهم أولاد علي غير الحسنين من أهل البيت كمحمد ابن الحنفية وهو أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك أخرجوه من أهل البيت. وأيضا أخرجوا من أولاد علي محمد بن الحنفية وابن علي أيضا أبو بكر وعمر وعثمان والعباس وجعفر وعبد الله وعبيد الله ويحيى، كذلك أخرجوا أولادهم الذكور الاثنى عشر، ومن البنات أخرجوا 18 ابنة، كما أخرجوا من آل البيت بنات فاطمة رضي الله تعالى عنها زينب وأم كلثوم وأولادهما من آل البيت، وأخرجوا أولاد الحسن ابن علي كلهم من آل البيت، وكذا أخرجوا من أولاد الحسين من لا ينهج منهجهم، وأخرجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث غير فاطمة، وكذا أزواجهن وأولادهن إلى آخره. فطبعا هذا التحكم الجاهل من الشيعة عدوان على حق أهل البيت، ونحن بلا شك بهذه الطريقة أعظم مراعاة لحرمة أهل البيت كما يحب الله وكما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يرضى أهل البيت أنفسهم. فحظ الرافضة من أهل البيت إلا كحظ النصارى من المسيح ومريم عليهما السلام حينما يدعون محبتهما، لكن هم يعادونهما لأنهم حادوا عن الدين وحرفوه، وهكذا. أو حب اليهود لموسى عليه السلام، ونحن أولى بموسى منهم قاتلهم الله. أيضا هنا كلام على الإمام البخاري ومسلم ولمزه إياهما بالجب والعياذ بالله. يقول: ولا أعذر البخاري ومسلما إلا ليقيني بأن الظروف السياسية القائمة آنئذ كانت يمكن أن تطيح برأسيهما فلا يصل شيء منهما أصلا، وهو العذر الوحيد المقبول، لأنه يجوز أن يكون المؤمن جبانا ولكن لا يجوز أن يكون كذابا. وهذه كما يقولون شنشنة نعرفها من أخزم، فإن رمي المحدثين بالجبن والخوف ومداهنة الحكام ما هو إلا رجع صدى كلام المستشرقين، وبخاصة صنمهم اليهودي المتعصب الحاقد جولد فيهر، وأذنابهم من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويقصدون بذلك التشكيك في حملة السنة للتوصل بذلك إلى هدم الشريعة الشريفة. إن الأمر لا يرجع إلى خوف أو إلى شجاعة، وإنما إلى شروط التزمها المحدثون ولم يحيدوا عنها، فمنهم متشدد في شروطه كالشيخين ومنهم دون ذلك. فمن ثم رأينا الإمام أحمد أخرج في فضائل بني أمية أكثر مما خرج الشيخان في صحيحيهما. المسألة مسألة صحة الأسانيد وليست مسألة خوف سياسي أو نحو ذلك. فنلاحظ الإمام أحمد خرج في فضائل بني أمية أكثر مما خرج الشيخان في صحيحيهما، لأن فضائل بني أمية إذا حصل تشديد بنفس شروط الشيخين فلا تصح على شرط الشيخين ولكن تصح على ما دون ذلك. وقد أخرج الشيخان في فضائل علي رضي الله تعالى عنه وآل بيته أحاديث عدة أكثر مما أخرجاه في فضائل العباس وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وخلفاء بني العباس كانوا يعتبرون العلويين مناوئين لهم، فلو كان مبنى الأمر على الخوف والمداهنة للعباسيين لما ذكر في صحيحيهما شيئا من ذلك. وفي كتب أهل السنة مرويات عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أكثر مما يروى عن أبي بكر وعثمان وبقية العشرة عدا عمر، فإن مروياته قريبة من مرويات علي رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. ثم إن الخلفاء والأمراء عامتهم كانوا على دين وخلق وتعظيم للشرع الشريف، ولا يظن بهم أنهم كانوا يرضون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل مداهنتهم، والحوادث في هذا كثيرة مشهورة، ولو قدر أن أحدهم تورط في ذلك معاذ الله لتصدى له المسلمون علماؤهم وعامتهم ووقفوا له بالمرصاد. وقد حفل التاريخ بكثير من المواقف المشرفة ذبا عن السنة وإنكارا على من حاد عنها من الأمراء والحكام. ثم بعد ذلك تمادى محمد عيسى داود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: ابن تيمية الذي يحب هؤلاء القوم الذين ألسنتهم أطول من أجسادهم. ومعلوم أن ابن تيمية أحد عشاق يزيد بن معاوية وأحد مبغضي سيدنا الحسين، وهذا بلا شك كذب صراح. فإن شيخ الإسلام سئل رحمه الله تعالى: ما تقولون في يزيد؟ فقال رحمه الله تعالى: لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه، ونحن لا نسب أحدا من المسلمين بعينه. فقيل له: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالما؟ أما قتل الحسين؟ فقال شيخ الإسلام: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال الله في القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه، وقد لعنه قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد، لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن. وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فدي يعني كان تنبيه لابد منه يتعلق بأهل البيت، يعني هم لما يتكلموا عن أهل البيت بيحصروها في دائرة ضيقة جدا، ويخرجون بأهوائهم بمجرد الأهواء من آل البيت من لا يروق لهم أن يعني يدمجوه فيه. يقول شيخ الإسلام: فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني، لا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه.

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني وهذا واجب في الصلاة، كما قال الشاعر: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، رضي الله عنهم أجمعين. قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت، قلت: من أبغضهم؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قلت للوزير المولي: لأي شيء قال عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له إن أهل دمشق نواصب. قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذا، أن أهل دمشق نواصب يعني يبغضون أهل البيت. قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذا، من قال هذا فعليه لعنة الله، والله ما في أهل دمشق نواصب، وما علمت فيهم ناصبية، ولو تنقص أحد عليا بدمشق لقام المسلمون عليه. لكن كان قديما لما كان بنو أمية ولاة البلاد، بعض بني أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه، وأما اليوم فما بقي من أولئك أحد. وقال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا رواه مسلم. اشتكى له عباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ: علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي قاضي الأمة وفارس الإسلام وختن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم، وجاهد في الله حق جهاده، ونهض بأعباء العلم والعمل، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا أخرجه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي أيضا فيما أخرجه مسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومناقب هذا الإمام جمة أفردتها في مجلد، وسميته فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الذهبي: وكان إماما عالما متحريا في الأخذ، بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث رضي الله عنه. أما الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقد أثنى على آل البيت في تفسيره لآية الشورى، بعد أن بين أن المراد من القربى بطون قريش: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: هي بطون قريش، كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في صحيح البخاري. وقد أكرم الصحابة آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وعلي بن أبي طالب وذريته، كما قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعطف عليكن بعدي إلا الصادقون الصابرون. قال عبد الرحمن: بعت من عبد الله بن سعد بن أبي صرح شيئا قد سماه 40,000، فقسمته بينهن، يعني بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير رحمه الله: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت ولد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أثنى أعطر الثناء على آل البيت في كتابه الصواعق المرسلة، وهو يتكلم في أسباب قبول التأويل الفاسد. قال: السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق. ومن إنصاف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومحبته للصحابة أنه كان يتفقد القتلى بعد معركة الجمل، فرأى طلحة بن عبيد الله مقتولا فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: رحمة الله عليك يا أبا محمد. يعز عليك أن أراك مجدولا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري. وعن محمد ابن سيرين عن أبي صالح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني لا أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومن محبة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو البختري: سئل علي رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم تسألوني؟ قالوا: عن عبد الله. قال: علم القرآن، يعني عبد الله ابن مسعود لما تطلق يا عبد الله ابن مسعود، قال: علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما. فقالوا: أخبرنا عن أبي موسى. قال: صبغ في العلم صبغا. قالوا: أخبرنا عن حذيفة. قال: أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا: حدثنا عن أبي ذر. قال: وعى علما عجز عنه. قالوا: حدثنا عن سلمان. قال: عن لقمان الحكيم تسألوني؟ علم علم الأولى والآخرة بحرا لا يدرك قعره وهو منا أهل البيت. قالوا: حدثنا عن نفسك. قال: كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتدأت. وما أحسن كلام العلامة الحافظ محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم عن الخوارج وعن قصة التحكيم المشهورة، وهو يذب أيضا عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وموقف علي بن أبي طالب من ذلك. قال ابن الوزير: وقد ذكر الفقيه حميد في عمدة المسترشدين أن هذا أشهر الروايتين عنه عليه السلام في عدم تكفير الخوارج، وذكر ابن بطال أنه مروي عنه من طرق. قال ابن الوزير: وهذا غاية الورع والإنصاف من أمير المؤمنين عليه السلام، يقصد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه لم يكفر الخوارج مع أنهم قاتلوه. وكذلك فلتكن المناقب، فإذا تقرر نفي أمير المؤمنين النفاق عنهم فأبو موسى أحق بذلك منهم. وقال ابن الوزير مبينا أن الصحابة والقرابة قد أجمعوا على إمامة الخلفاء الثلاثة، قال: وقد أجمعت المعتزلة وغيرهم على نقل إجماع الصحابة والقرابة على إمامة الخلفاء الثلاثة، إجماع الصحابة والقرابة آل البيت على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فكذبتهم الشيعة في نقلهم ونسبتهم إلى الغلط، والمعتزلة ومن معهم على ذلك على عدد يزيد على التواتر. كما أجمل الإنصاف وأن يحكم الناس بالعدل والحق ويدعون الظلم واتباع الهوى. قال ابن الوزير: والله يحب الإنصاف والعدل على الموافق والمخالف، وما يضر المتعصب إلا نفسه، فإنه يسد على نفسه أبواب المعارف التي هي أبواب الخير كله. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا دخل العنف في شيء إلا شانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى عليهم من اتصف بالإمامة في علم الحديث من الشيعة والمعتزلة، كالحاكم أبي عبد الله والنسائي وابن عقدة والسمان، ومن لا يحصى من هذا الضرب، واستمد من معارفهم وسلكوا مسالكهم وصاروا تلامذة لمن تقدمهم من علماء أهل السنة في الحديث وشيوخا لمن بعدهم. فعليك أيها المنصف بمطالعة علوم الحديث للحاكم صاحب المستدرك على أنه من كبار الشيعة، ولا سيما النوع الموفي 20 منه والنوع 49 منه أيضا. ثم ذكر أسماء كثيرة جدا من علماء السنة في كتبهم وكيف رووا عن أناس كثيرين من أهل البيت، نكتفي بما ذكرناه فيما يتعلق بذلك. أيضا من مظاهر هذه المودة بين الصحابة وبين آل البيت نهي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن سب أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فلما بلغ عليا رضي الله عنه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام، أرسل إليهما أن كف عما يبلغني عنكما. فأتى فقال: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة المسدنة. قال: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لجج به. ومعاوية رضي الله عنه كان يقر بأن عليا رضي الله عنه أفضل منه وأحق بالأمر منه بالخلافة. فعن أبي موسى الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية رضي الله عنه وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والمطالب بدمه؟ قال الإمام الحرمين الجواني رحمه الله: إن معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظنا منه أنه مصيب وكان مخطئا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأل عنه، وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفءا لعلي بالخلافة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله عنه، فإن فضل علي وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة. يعني المسألة أن معاوية كان يطالب بإيه؟ بدم عثمان، يطالب بالقصاص من قتلة إيه؟ عثمان رضي الله عنه. وعلي كان يرى أن يتريث في الأمر حتى تستقر الدولة لشدة الاضطرابات والفتن، ثم بعد ذلك يطالب بدم عثمان. فمعاوية كان يرى تصديق حكم الله بالقصاص فورا على هؤلاء القتلة وتتبعه، فدي نقطة الخلاف. لكن معاوية لم يكن خاريا على أمير المؤمنين منازعا له في الخلافة، بالعكس هو وكل الصحابة كانوا يعلمون أن عليا هو أهلها وأحق بها. ومما يدل على حب علي للصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ذكره ابن كثير لما جاء ابن جرموز قاتل الزبير ومعه سيفه لعله يجد عنده حظوة، فاستأذن عليه فقال علي رضي الله عنه: لا تأذنوا له وبشروه بالنار، مع أنه هو من إيه؟ من جيش علي وقتل الزبير. فالرجل الذي قتله اسمه ابن جرموز جاي بقى سعيد جدا انه هيتقرب الى علي بانه قتل ايه؟ الزبير رضي الله عنه. فشايل سيفه داخل على علي منتظر بقى البشاره والفرح والسرور. فاستاذن عليه فقال علي: لا تاذنوا له وبشروه بالنار. وفي روايه ان عليا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفيه بالنار، بشر قاتل ابن صفيه بالنار. وصفيه هي عمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث أيضا: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله تعالى عنه. والحواري الناصر، وقيل الحواري الذي يصلح للخلافة، وقيل الخالص والخليل. تأمل أيضا توقير وتبجيل علي رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لما انتهت معركة الجمل ذهب علي إلى عائشة رضي الله عنها فقال: كيف أنت يا أمه؟ يخاطبها بأنه أمه لأنها أم المؤمنين. قال علي لها بعد المعركة وبعد القتال: كيف أنت يا أمه؟ قالت: بخير. قال: يغفر الله لك. قالت: ولك. وعند الطبري أن علي رضي الله عنه بلغه أن رجلين شتما عائشة رضي الله عنه، فبعث القعقاع بن عمرو فأتى بهما فقال: اضرب أعناقهما. ثم قال: لأنهكنهما عقوبة. فضربهما 100 وأخرجهما من ثيابهما. وعند الطبري أيضا لما أرادت أن ترتحل من البصرة قال: جهز علي عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد أو متاع، وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معه إلا من أحب المقام، واختار لها 40 من نساء أهل البصرة المعروفات، وقال: تجهز يا محمد. فبلغها، فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتى وقف لها وحضر الناس، فخرجت على الناس وودعوها وقالت: يا بني، تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة، فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك. إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. وقال علي: يا أيها الناس، صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. فانظر إلى المحبة والاحترام، ده عقب المعركة وعقب حصول الإيه؟ القتال. فانظر إلى الحب بين الصحابة والاحترام والتوقير مع ما حدث بينهم رضي الله عنه. وما أحسن ما نقله شيخ الإسلام في منهج السنة، سمع علي رضي الله عنه يوم الجمل أو يوم صفين رجلا يغلو في القول فقال: لا تقولوا إلا خيرا، إنما هم قوم زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم. وعن مكحول رحمه الله تعالى أن أصحاب علي سألوه عمن قتل من أصحاب معاوية، ما هم؟ قال: مؤمنون. وعن عبد الواحد بن أبي عون قال: مر علي وهو متكئ على الأشطر على قتل صفين، فإذا حابس اليماني مقتول، فقال الأشطر: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين، عليه علامة معاوية، أما والله لقد عهدته مؤمنا. قال علي: والآن هو مؤمن. مش معناه قتل في الجيش الآخر في صفين يعني أنه خرج عن الإيمان. قال: أما والله لقد عهدته مؤمنا. قال علي: والآن هو مؤمن. وعن عمرو ابن عبيد ابن معاوية قال: لما وقع الصلح بين علي ومعاوية خرج علي فمشى في قتلاه فقال: هؤلاء في الجنة، ثم خرج إلى قتلى معاوية فقال: هؤلاء في الجنة، ويصير الأمر إلي وإلى معاوية. ومن الأدلة والبينات على انتشار وشيوع المودة بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقوع المصاهرة والتزاوج بين آل بيت النبي عليهم السلام وبين الصحابة والتابعين، وهذا من أقوى البراهين على حصول المحبة بينهم رضي الله عنهم أجمعين. فيجب على المسلم أن يحب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقد أو يبغض أو يسب أحدا من الصحابة وآل البيت. من مظاهر هذه المحبة والمودة والتناصر بين الصحابة رضي الله عنهم وبين آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن من آل البيت من سمى أبناءهم بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمثلا سمى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه باسم أبي بكر، وهو أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد قتل مع الحسين رضي الله تعالى عنه في كربلاء. كذلك سمى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ابنه بأبي بكر، وهو أبو بكر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل مع عمه الحسين في كربلاء رضي الله عنه. كذلك عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي سمى ولده أبا بكر وقتل مع الحسين رضي الله تعالى عنه. كذلك علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق كانت كنية علي الرضا أبا بكر، بل حتى المهدي الشيعة المنتظر الموهوم كنيته عندهم أبو بكر. وثبت أيضا أن آل البيت سموا أبناءهم باسم عمر رضي الله عنه. تعرفون بغض الشيعة الشديد لكلمة أبي بكر وعمر، يعني يويل السني اللي اسمه عمر ويعيش مع الشيعة، يبغضون أشد البغض، بل إنهم قاتلهم لا يسمون والعياذ بالله كلابهم بهذه الأسماء الشريفة، قاتلهم الله وأخذهم. ففي الحقيقة أن أهل البيت كانوا من شدة حبهم لعمر يسمون بأسماء عمر وأبي بكر، ولو كان الأمر كما يزعمون من وقوع التلاعن والبراءة ونحو ذلك كما يكذب الشيعة لما وجدت بينهم هذه المودة وهذه المحبة، فكان اسم عمر متداولا بين آل البيت رضي الله تعالى عنه. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى ابنه باسم عمر تيمنا بالاسم ومحبة لعمر رضي الله عنه، فهناك عمر ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي. كذلك علي ابن الحسين زين العابدين سمى ابنه عمر، عمر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي المدني. كذلك محمد ابن علي ابن أبي طالب الملقب بابن الحنفية سمى ولده عمر، وهو عمر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. وكذلك الحسن رضي الله عنه سمى ولده عمر، عمر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، استشهد مع عمه الحسين في كربلاء. وقال اليعقوبي: كان للحسن 8 ذكور، وهم الحسن وزيد وعمر والقاسم وأبو بكر وعبد الرحمن لأمهات شتى وطلحة وعبد الله. كذلك أيضا عمر ابن يحيى ابن زيد الشهيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. أيضا من أئمة الشيعة عند الشيعة موسى الكاظم، ثم ابنه عمر، عمر ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. أيضا اسم عثمان أيضا ثم أهل البيت أو بعض أهل البيت أولاده عثمان، فهذا كله برهان صافع على انتشار المحبة والإخاء بينهم. فهناك عثمان ابن علي ابن أبي طالب قتل مع الحسين في كربلاء، كذلك عقيل ابن أبي طالب ثم ابنه عثمان، وعثمان ابن عقيل ابن أبي طالب. ثبت أيضا عن أئمة آل البيت الكرام أن سموا بناتهم باسم عائشة تيمنا وإكراما ومحبة لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج رسول رب العالمين التي هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك عائشة بنت موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، وهو من الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة. قال الجزائري شيعي معروف: وأما عدد أولاده فهم 37 وذكر منهم عائشة. كذلك هناك عائشة بنت جعفر ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، وهناك عائشة بنت علي الرضا ابن موسى الكاظم، وعائشة بنت علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا. والأغرب من ذلك والأعجب أن من أهل البيت من سمى ولده معاوية، والأسف شيء اسم معاوية مهجور، يكاد يكون مهجورا في مجتمعنا بسبب التاريخ المزور والافتراء القبيح على أمير المؤمنين، وأيضا نستطيع أن نقول خال المؤمنين، خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. للأسف يعني صدى هذا التاريخ المزور أدى إلى المسلمين أن يهجرون هذا الاسم، فيا حبذا لو حصل إحياء لاسم معاوية تصحيحا لهذا الوضع القبيح. يعني حتى آل البيت كانوا يسمون معاوية كمعاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. من أقوى مظاهر المودة والموالاة والمحبة بين الصحابة وبين آل البيت حصول المصاهرة بينهم. فهناك مصاهرة بين آل أبي بكر الصديق وآل البيت، فموسى الجول ابن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبت ابن علي بن أبي طالب. تزوج موسى وهو من آل البيت من أم سلمة بنت محمد بن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، واسمها رحمه الله تعالى عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. كذلك ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، تزوج الحسن ابن علي بن أبي طالب من حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كذلك زوج الصحابي الجليل عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابنه إسحاق من أم حكيم بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وكذلك الإمام الفقيه محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب تزوج من أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وولدت له جعفر الصادق، وهذا هو الذي كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، واسم أم فروة أسماء بنت عبد الله ابن أبي بكر. أما المصاهرة بين أهل البيت وآل الخطاب، فأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صاهر عمر بن الخطاب فتزوج ابنته حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهذه المصاهرة لا يستطيع أحد أن ينكرها. كذلك الحسن ابن علي ابن علي بن زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب تزوج من بنت خالد بن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. الحسن أيضا المثنى ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب تزوج من بنت أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي، وقد ولد له محمدا ورقية وفاطمة. كذلك تزوج الحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي بن أبي طالب من ابنة الصحابي الجليل المبشر بالجنة طلحة ابن عبيد الله. أيضا حصل مصاهرة بين آل البيت وبني أمية، فأول ذلك زواج أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم، وطبعا هذا النكاح متفق عليه بين أهل السنة وبين الشيعة. أيضا لك نكاح ومصاهرة بين آل بيت النبي وآل الزبير، فقد تزوج العوام ابن خويلد من صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له الزبير، وهذا النكاح معروف وثابت. كذلك تزوج عبد الله ابن الزبير ابن العوام من أم الحسين بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وكذلك تزوج عمرو ابن المنذر ابن الزبير بن العوام من أم سلمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وتزوج جعفر ابن مصعب ابن الزبير من مليكة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب وأنجبت له فاطمة. كذلك جعفر الأكبر ابن عمر ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهكذا في الحقيقة الأسماء كثيرة جدا في حصول هذه المصاهرة بين آل البيت وآل الزبير. كذلك تمت المصاهرة والنكاح بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبني العباسيين في الدولة العباسية، مما يدل على وجود المودة والتراحم والمحبة. فتزوج محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم من أم حبيب بنت الخليفة المأمون العباسي، وتزوج عبيد الله ابن محمد ابن عمر الأطرف ابن علي بن أبي طالب من عمة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، وتزوج الخليفة هارون الرشيد من فاطمة بنت محمد بن علي النقي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا رحمهم الله تعالى. كذلك تزوج ابن أخي المنصور الخليفة من أم كلثوم بنت موسى الجول ابن عبد الله المحض ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا مرور شامل في الحقيقة لهذه الرسالة المباركة، والتي تلقي الضوء على هذا الموضوع الحساس والذي هو في غاية الأهمية لرد إفك الشيعة وضلالهم وكذبهم الذي فيه يعمهون. وجدير بالذكر أن العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى كان له فضل الريادة في الحقيقة في التصنيف في هذا المجال، فله منذ زمن بعيد جدا رسالة مباركة صغيرة كانت تسمى حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتناصر، رسالة مجادة مركزة جدا، وتقريبا هذا الأخ مشى على نفس المنوال في بحثه. فجزاهما الله خيرا لسد هذه الثغرة وهذا البيان لمسألة من المسائل المهمة جدا، حتى نكون مطمئنين إلى أن المحبة والتراحم والتواد هو الذي كان شائعا بين آل البيت وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين يحاولون افتعال وجود تباغض وشحناء وخصومات تنتهي إلى السب واللعن أو التكفير ونحو ذلك مما هو من بضاعة الشيعة الخاصة بهم، والتي يعني يفصلون بها حقائق التاريخ الإسلامي. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.